القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك. وصباح جديد مليء بالحب والتسامح والرضا، فلنسارع ونتسابق في هذه الأيام المباركة بالتقلد بالسلوك الطيب الحسن، ولنسارع أيضا في عمل الخير وصلة الأرحام وكثرة الصدقات والسؤال على بعض. فنحن في أيام مباركة يتقبل الله سبحانه وتعالى منا صالح الأعمال. على مكة قلوب الملايين بالسوق واللهفة رايحين، على مكة قلوب الملايين بالسوق واللهفة رايحين، ماشيين في طريق الغفران والتوبة لرب العالمين. معكم اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، ومعا نستمع إلى أحداث جديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أهلا أهلا، إيه الغيبة الطويلة دي يا هيثم؟ أنا كنت ببعت لحضرتك السلام مع ماما نسمة. بيوصل، بس كنا بقى مشتاقين نشوفك. أديني خلصت جامعة ورجعت من أسيوط. نورت وشرفت. أول زيارة لبيوت العيلة كان لازم تكون لحضرتك. ربنا يخليك يا هيثم. هالثومة قبل مسرات. داخلين يا ستي على مشروع الجرافيك وفيها هالثومة وقبل مسرات. وماله تفاريحة ليا يا فوقة وفوقة كمان. يا سلام، أسماء حلوة فعلا لو عملنا كرتون. هالثومة وفوقة زي توم وجيري كده. كتر خيرك يا مسرات. هو يعني احنا نقدر نعمل حاجة زي دي؟ نقدر طبعا ان شاء الله. بجد والله؟ ايوة بجد، حضرتك ما تشغليش بالك خالص. انا احب اطمن على فلوسي من اولها يا مسرات. نفضي بقى يا مدام وفاء. نفض. قشطة، بعدين افهمك. انفض وقشطة ومش في الفورمة. ايه المصطلحات دي؟ ومين اللي مش في الفورمة؟ اختك يا ابو دنيا مسرات. ايوه، هي طبعا ما فهمتش حاجه. بتقولي هيثم كلمك على انفراد وقال لي الابلاتين لادع. قالك على مين يا وفاء؟ برضو على مسرات. خلاص بقى، يبقى تفضي ايديها من مشروع الجرافيك. والله بقى انا شخصيا ده رايي من الاول. انا قلبي مش مطمن يا فوق. خلاص اطمني يا مسرات. هيثم مستعد للمشروع؟ لا لا لا، انت اللي استعدتي. استعدت لايه؟ هو نعرف حاجه؟ هيثم هو اللي هيشتغل. لكن انت استعدتي للبحث عن مشروع تاني؟ ليه؟ انا وابو دنيا بقى شايفين ان المشروع ده ما ينفعكيش. ما ينفعنيش ازاي؟ ده هيثم ابن نسمه هو اللي هيمسكه. المشروع مالكيش فيه، ومش هتعرفي فلوسك رايحه فين ولا جايه منين. لا لا لا لا، هيثم ما شاء الله عليه، انا واثقه فيه. خلاص قولي كده لاخوكي. مسرات متمسكة بمشروعك يا هيثم. قشطة. ما بلاش. وبلاش ليه؟ أنا لما أتعب لصالح حد من عيلة مرزوق يبقى شيء كويس. أنا مش على المشروع. الله، أمال على إيه حضرتك؟ على قشطة. يا ريت تنفض. أنفض إيه بقى؟ الكلام اللي أنتم مطلعينه، المصطلحات اللي عمال أسمعها من الشباب. والله معك حق، أنا ناوي أتخلص منها. أنت شاب كفء يا هيثم. الشاب المصري دوره النهاردة يبني وينتج. من غير ايه؟ من غير ما يهيس. لا، من غير ما يكسل، من غير ما يقعد ينتظر الوظيفة. انا شخصيا مالي ايدي من مشروع الجرافيك بتاعي. انا عايز اخت حضرتك تكون مطمنة، انا عامل دراسة جدوى ما تخرش المية. عزيزتي المستمعة، وإليك كلمات من القلب وانطلاقة في عالم ذوي الإعاقة. صباح الخير لكل المستمعين. انطلاقة نحو مجتمع ذوي الإعاقة شعار لازم نرفعه في كل مناحي الحياة، في كل مناحي المجتمع. احنا في عام 2018 بنحتفل بعام ذوي الإعاقة كما اعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لكن ازاي ان احنا نحتفل بعام ذوي الإعاقة بشكل حقيقي وفعال؟ في مؤتمرات، في ندوات، في برامج إعلامية، في منتديات ثقافية، في قرارات من مختلف الجهات الحكومية، لكن كيف نهتم بذوي الإعاقة في الشارع المصري؟ ذوي الإعاقة زيهم زي اي حد في المجتمع، اسوياء ليهم حقوق وعليهم واجبات، لكن كل واحد فيهم ليه بعض المتطلبات حتى يتعايش مع المجتمع بشكل شبه طبيعي. ازاي ان احنا نحقق هذه المتطلبات عشان نتعامل مع كل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة او ذوي الاعاقة بشكل حقيقي وفعال؟ دي اول همسة في انطلاقة نحو مجتمع ذوي الاعاقة. معاكم محمد صلاح جمالي، كاتب وباحث ومهتم بقضايا ذوي الاعاقة. استشارة طبية. ولحجاج بيت الله الحرام الذين يعانون من الضغط والقلب نصائح بسيطة يحرصوا عليها أثناء التواجد في بيت الله الحرام. هذا اللقاء وهلا سالم. الأستاذ الدكتور محمد ناصر أستاذ جراحة القلب بمعهد القلب القومي، أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا بلو، صباح الخير. دكتور محمد، حجاج بيت الله الحرام يستعدون لأداء فريضة الحج، ولكن مريض الضغط العالي، ما هي النصائح اللي بتوجهها له قبل الذهاب إلى هذه الرحلة المباركة؟ بص عليك، هو مريض الضغط، احنا عندنا مريض ارتفاع الضغط نوعين، في ضغط سنوي يعني له سبب، وفي ضغط وهو ده يشكل 5% بس من الحالات، و95% ناس عندهم ارتفاع في ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم العادي. ال95% دول اللي هم يا اما عندهم ضيق في الشريان الكلوي، يا اما عندهم في وظائف الكلى فيها قصور، يا اما عندهم في اقل بقى، يعني انا عملت عيانين عندهم ضيق في الأورطة الصدرية، ده عيب خلق في القلب بيبقى ضيق في الأورطة الصدرية. ولذلك احنا كنا مثلا بنقول ان اي طفل يروح في الصحة المدرسية لازم يقيسوا ضغطه ويحسوا له النبض عند فخده. لو لقوا ان ضغط الطفل عالي وعنده في فخده مفيش نبض، يبعتوه بقى لطبيب القلب يفحصه عشان يشوف هل في ضيق في الأورطة الصدرية ولا لا. ليه؟ لانه عملية ضيق الأورطة الصدرية في الصغر عملية سهلة، خارج الناس اللي هم عندهم سبب ارتفاع ضغط الدم الاساسي ده موجود، بتجديه اكتر في الناس اللي هو الجنس السمر، تلاقي عندهم ارتفاع في ضغط الدم، ناس كتير قوي بتلاقيها في بعض العائلات عندهم ارتفاع في ضغط الدم، ودول احنا بناخد اول حاجه بنعملها انهم بنديهم مدرات بول، وبعدين بنديهم مثبطات البيتا بلوكرز اللي هي بتقلل احتياجات القلب من الطاقه وبتبطئ ضربات القلب، وبعد كده بندي موسعات للشرايين الطرفيه. طبعا اللي هيروح يحج لو هو معروف ان هو عنده ضغط لازم ياخد ادويه الضغط. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه من تجربتي في ممارسه الطبيه كل يوم، الفوبيا بتاعت الضغط دي برضو فيها حتة لسعان، يعني تلاقي واحد كل نص ساعة عمال يقيس ضغطه كل ساعتين وبعدين يجري يقوم نازل على الأجزخانة ويقوم قايس ضغطه وهو واقف ويقيسوا له الضغط جهاز وهو واقف. قياس الضغط ده بيبقى عامل زي نظرية الأواني المستطرقة اللي كنا بناخدها في ثانوي، لازم الجهاز يبقى في مستوى القلب، ولازم العيان يطلع وينام على سرير ويستريح مثلا 5 دقائق وبعد كده هو نقيس له الضغط، يوم هو ده اللي بيدي ضغط. لكن انت تلاقي ناس كتير قوي بيقول لك انا عندي ضغط بكلها، لانه كل ساعه بينزل يقيس الضغط في الاجزخانه لازم هيطلع عالي. انت لو سايق العربيه وبتجري مثلا على سرعه عاليه وفرملت ولا حاجه هتلاقي ضغطك 200، فده مش معناها ان انت عندك ضغط. فعشان كده انا بقول اللي عنده ضغط هو المريض لما يجي يطلع عند الطبيب ينام على السرير ودقائق خمس دقائق يستريح خالص ونقيس له الضغط وبنكون جهاز الضغط في مستوى القلب بنظرية الأواني المستطرقة. هو ده اللي لو طلع عنده ضغط نبدأ نعالجه. لكن الراجل اللي هو كل نص ساعة ولا كل ساعتين ينزل يجري على جهاز يقيس ضغطه ده لا يعتبر ان هو عنده ارتفاع في ضغط الدم. دكتور محمد، يعني ضغط الدم والمريض اللي هيأدي فريضة الحج هناك ومع ارتفاع درجات الحرارة؟ لا، ده مع ارتفاع درجات الحرارة ساعات درجة الضغط بينخفض لأنه بيعرق كتير فبيفقد سوائل فالضغط بينخفض. ده بالعكس، هو الضغط بينخفض. لكن هو الناس اللي هم عندهم بيحصل عندهم انقباض شديد في الشرايين يكون معهم أدوية بتوسع الشرايين وياخدوا دواء الضغط. دكتور، نصائح الآن بتوجهها لحجاج بيت الله الحرام لتجنب مضاعفات ارتفاع ضغط الدم هناك؟ لا، هو لازم انه المعروف ان هو ضغطه عالي لازم ياخد أدوية الضغط بتاعته، وبعدين لما يبذل مجهود برضو يكون مجهود متدرج تدرج طردي، ما يدخله خالص، ما فيش تدخين، ما في حاجة، يزود من الخضروات ويزود من الفواكه إلى آخره، ويقلل اللحوم الحمراء، هيتحسن ويبقى كويس. ودائما نؤكد ونقول ابني ابنك، كيف تقوم الأسرة ببناء الابن وحمايته من الانحراف؟ عزيزتي المستمعة، منى خليل ومزيد من النصائح وهذا اللقاء. وابني ابنك، ومعي ومعكم الدكتورة إيمان الجندي، دكتورة في علم النفس التربوي. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بك يا فندم، وأهلا بالبرنامج. المواجهة أفضل شيء في التربية علشان أبني ابني إن أنا أواجهه بخطأ هو عمله علشان أحميه. تمام. قبل ده بيسبقه أهمية الحوار. مزبوط. لازم يبقى ده منهج لكل أسرة إن هي تتحاور مع ولادها، خصوصا في سن المراهقة. أنا بعتبر على فكرة سن المراهقة ده من أفضل مراحل العمرية لولادنا. مظبوط. عارفة كده بتشبهي بزهور بتتفتح. أيوة أيوة. فعلشان أحميهم من أي انحرافات لابد أن يحدث حوار بيني وبينهم في كل شيء. مظبوط. تمام تمام. في نقطة كمان بالنسبة لأنه أنا لما أجي أحمي ابني من الانحراف، أنا مش بتبنى الحوار وبس، لازم يكون بيني وبينه ثقة كبيرة جدا، لازم يكون بيني وبينه ود، لازم أنه أنا أحاول أخليه يسمع كلامي عن طريق أنه هو يحترمني، عن طريق أنه هو خايف لا يفقد حبي وتقديري ليه. انه انا من طبعا انا حرص فيه القيم والقيم الجميله والعادات والتقاليد بتاعتنا. هو هيشوفها تلقائي في الاسره. طبعا هيشوفها من خلال ايه؟ يعني. من خلال القدوه. ايوه طبعا، اللي هو الاب والام. من خلال المواقف اللي بتحصل في الاسره، من خلال نقول ايه تاني، من خلال الاسلوب القصصي. ايوه، انه انا اعلم ابنائي القيم الحميدة من خلال القصص، من خلال السايكودراما، انه انا يعني اخليه يشوف مثلا كرتون او حاجة بتدرس قيمة معينة. أيه. وبالتالي ان انا بديله جرعة من القيم الكويسة اللي بتخليه يقدر يبني عليها. في المدرسة طبعا المفروض اللي هو انا عندي القدوة، ده دي حاجة مهمة جدا زي ما حضرتك قلتي. تمام. القدوة في البيت والقدوة في المدرسة دي أهم حاجة بالنسبة لحياة الطفل حتى والمراهق والشاب. إزاي؟ لأنه في مرحلة أنه بيبني قيم من خلال أنه أنا ما أعملش قدامه مواقف أبدا مغايرة للقيمة اللي أنا معلمها له. أنا في حاجة اسمها النصح والإرشاد، في أن أنا بدي له القيمة بتاعتي بديها له من خلال النصح، ما تكذبش، خليك أمين، اتعاون مع زمايلك، اتعاون مع اخواتك كده، انا بنصحه. ولكن اكثر شيء مؤثر حاجتين: المواقف اللي بتحصل قدامه، وتاني حاجة القصص اللي بيسمعها، لان احنا شعب شوية عاطفي. أيوة. نحب القصص ونحب الحكايات والروايات، وبنتعلم بيها اكتر. أيوة. وبنتعلم من خلال القصص حاجات دي اكتر، وبالتالي انه انا ابتدي اخلي بالي من تصرفاتي. زي مثلا ايه، حد جه خبط على الباب، تمام، قلنا بابا مش موجود. ايوه، انا كده علمت الكذب. طبعا دخل على الكلاس الفصل في المدرسه، بيسال المدرس: لو سمحت انا عايز حته تباشيره. فبيقول له: لا ما عندناش. والتباشيره في ايده. قول له: معايا بس مش هديك. لان ما علموش قيمه. انا اقول له: ما تكذبش وانا اللي بكذب قدامه. يعني في حاجات كده احنا بنتصرف، او بعض الاسر يعني بتتصرف التصرفات دي بتتصرف وهي مش واخده بالها، تصرف يعني عكس اللي بتقوله، عكس اللي بتقوله. ده على فكره بتخلق شخصيه متذبذبه ومشتته. فبيبقى مش عارف يعمل ايه، يعني يكذب ولا ما يكذبش. ايوه. طيب انا الكذب حرام، بس بابا بيكذب والمدرس كمان في المدرسه بيكذب. فيعني الولد في الحاله دي هيعمل ايه؟ لا ممكن يرد ساعتها بقى يقولها: طب ما انت مش عارفه ايه. ما انت عملت كذا في الوقت الفلاني بقى، وتبتدي بقى الحوارات دي. افضل شيء يا جماعه ان احنا نتحاور، وان احنا ما فيش يعني في بعض الاباء كده بتحب ان هي تبقى مثاليه في كل شيء. مزبوط. لا، خلينا نعيش واقعنا طبعا. وخلينا نقول: انا وانا صغير اخطات، وانا مش عايزك تخطا نفس الخطا ده. يعني عزيزتي المستمعة، أيام قليلة ونستقبل عيد الأضحى المبارك. كيف نستقبل العيد بمنزل أنيق؟ وأيضا كيف نوصل لأطفالنا الصغار فكرة ذبح الأضحية؟ إليك هذا اللقاء مع المهندسة مها جوهر، الباحث في مجال الطاقة. اهلا بحضرتك وصباح الخير، وتقترب ايام العيد، وكل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. اهلا وسهلا، وكل المستمعين بخير. عايزين نوصل للاطفال فكره عمليه الذبح. هو الحقيقه اجمل ما في الموضوع ان كلنا نفهم ان سبحان الله ربنا لما خلق مخلوقاته كلهم، بالنسبه للذبيحه او لاي حاجه بتتذبح علشان ناكلها، ربنا سبحانه وتعالى جعل الحتة دي اللي هي مكان الذبح ما فيهاش إحساس، اللي هي عند الرقبة. عند الرقبة بالضبط، مكان ما بيدبح أي ذبيحة، سواء طيور سواء حيوانات. الحتة دي ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش فيها أي ألم. غير ده، ربنا مخلوقاته كل مخلوق له رسالة على الأرض. أي مخلوق، فحتى الحيوان واحنا بنذبحه هو عارف انه بيعمل رسالة عليه. هو احنا لما بناخده وبناكله وبيختلط بجسمنا، هو بيرتقي، هو برضو في رقي. برضو لما بنوزع اللحمة على الناس الفقراء، هو بيحس، روحه بتحس ان هو قام بمهمته او برسالته في الحياة. زي الانسان ما هو له رسالة، اي حاجة ربنا خلقها في الحياة هي ليها رسالة. لا يعني لو نتخيل ان حتى الحشرات دلوقتي، كل العلوم الجديدة والطب الحديث بقى، كل حاجة دلوقتي لها فايدة للإنسان اللي هو خليفة الله على أرضه. فمفيش حاجة ملهاش رسالة وملهاش فايدة للإنسان. إذن احنا بنفهم الطفل ان حتى هذا الحيوان اللي احنا هنضحي بيه، سواء خروف او عجل او اي نوع من اللي بنضحي بيهم، هو سعيد. بالزبط. فبالتالي مثالي الطفل هيرتاح والقلق ده هيزول تماما. بالظبط بالظبط. فتبقى الموضوع نوع من انواع السعادة، وانه شايف ان دي حاجة طبيعية ربنا احلها، وربنا الرحيم الغفور اكيد بيرحم الحيوان بعملية الذبح. ويمكن هذه الأيام بنبتدي بقى نعود الطفل، بنبتدي نستعد فعلا، ممكن أنه ينزل معانا وإحنا بنشتري الأضحية بتاعتنا نختارها. وبتصور يعني حتى اختيارها ده حاجة جميلة إحنا بنعملها لربنا سبحانه وتعالى. طبعا يعني حسب نية الواحد ومقدرته بيقدم أحسن ما عنده لربنا. المهندسة مها جوهر، وإحنا بنستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بنجهز البيت، ويمكن عيد الأضحى المبارك يمكن ربة البيت بتبقى واقفة في المطبخ على طول، لكن عايزين البيت كده يبقى مجهز وفي نفس الوقت فيه البساطة والأناقة. هو أنا دايما بحب قوي في دخلة أي عيد، وطبعا كلنا بنبقى فرحانين بيه وخصوصا الأطفال والأولاد، إن إحنا نغير فيه، حتى لو مش هجيب حاجة جديدة، ولو إن دي مهمة قوي إن الواحد يجيب ولو فازة صغيرة ولو أي حاجة بسيطة، مفرش، يغير ستارة، حاجات بسيطة، ونشارك الأسرة كلها سواء أطفال سواء الزوج، يشتركوا في إنهم يغيروا نظام البيت، الكرسي كان محطوط هنا لا نحطه هنا، وياخدوا رأي بعض، وتخلي الأطفال يشتركوا، دي بتدي ثقة في النفس وبتدي فرحة وبهجة وبيحسوا إنهم عملوا حاجة. مع تجديد بقى أي حاجة نحطها جديدة دي الوحدة بتعمل سعادة، يعني شوفي كده اسألي أي حد نزل يشتري ولو حاجة بسيطة قد إيه بيبقى سعيد. غير كده بقى ندخل في موضوع الطبيخ، زي ما أنت قلتي بتبقى ربة الأسرة ملخومة في الطبيخ، وطبعا احنا عارفين اللحم الضاني دايما بتطلع شوية ريحة في البيت، وبيبقى جايين ضيوف يباركوا وكلام من ده، ففي حاجة لطيفة جدا، زرعة بسيطة جدا وسعرها زهيد وهنلاقيها عند اي حد بتاع زهور، اسمها الزنبق. الزهرة دي لطيفة جدا في انها بتعمل ريحة حلوة، وكمان بتسحب اي ريحة غير مرغوب فيها، اللي كمان وبتعمل ريحة جميلة جدا. اللي كمان ممكن قوي نستعمله الشمع، وده برضو اللي ممكن ننزل نجيبه، اهو بسيط وسعره بسيط، وكمان هيدي منظر حلو، وكمان هيسحب كل الريحة اللي غير مرغوب فيها. لو ست البيت ولعت كم شمعة في المطبخ وكم شمعة ألوان حلوة وألوان جميلة في الصالة أو في الصالون أو في أي حتة في البيت، تسحب أي ريحة طبيخ، حتى يعني شمع بريحة معينة، ولا الشموع عموما بتسحب الروائح؟ لا الشموع عموما، وما بالك بقى كمان لو ريحتها حلو. أي شمع حتى لو ملهاش ريحة بتسحب الريحة الغير مرغوب فيه. عزيزتي المستمعة، وهناك العديد من المبادرات والندوات، واليوم مبادرة جديدة بعنوان التسامح وقبول الآخر في محافظة سوهاج، وكانت هبة يوسف هناك وأجرت هذا اللقاء، فلنستمع. معنا مستمعينا الدكتورة سحر وهبي، أستاذ الإعلام مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج. دكتورة سحر، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن إطلاق مبادرة التسامح وقبول الآخر في محافظة سوهاج. الحقيقة العام الماضي كل محافظة اختارت مبادرة تعمل عليها لمدة عام، وكان اختيار فرع المجلس القومي للمرأة محافظة سوهاج لمبادرة التسامح وقبول الآخر. ليه احنا اخترنا عنوان هذه المبادرة؟ لأن الحقيقة كانت في الخمس سنوات الأخيرة ظهرت مرة أخرى وبصورة يعني ملفتة، ظاهرة الأخذ بالصقر، ظاهرة بعض الفتن الطائفية لما بيعيدوا بناء كنيسة في قرية من القرى. الحقيقة المبادرة بتاعتنا كانت قائمة على أن دائما المرأة هي المحرض على الأخذ بالطار. مديرية الأمن والمحافظة عقدت العديد من المصالحات في هذا الخصوص بين العائلات، ولكن كانت دايما في بعض العثرات أو المعوقات التي تعوق إتمام هذه المصالحات، كان دائما يشار بأصابع الاتهام إلى المرأة، سواء كانت الجدة أو الأم أو العمة أو الخالة أو الإبنة أو الأخت، ان يعني بتحس الرجال أو الشباب على الأخذ بالصقر. ويمكن شفنا في درامة رمضان الماضي تم تقديم ظاهرة الصقر شفنا دور المرأة كمحرض في عملية الأخذ بالسعر. الحقيقة كان دورنا إن إحنا بالتعاون مع مديرية الأمن والمحافظة بنشوف القرى اللي فيها قضايا سعر وبننزل فيها وبنخبط على البيوت في حملات طرق الأبواب، وكنا بندخل البيت ونتقابل مع كل عيلة، طبعا بيبقى لها ست كبيرة سواء كانت الأم أو الجدة، بنقعد معاها، بنقعد مع السيدات، بيبقى معانا داعية من سيدة من الدعاء بتوع وزارة الأوقاف أو من خادمات الكنائس في حالة وجود الأسرة مسيحية، وكان معانا أيضا أساتذة سيدات من الجامعة من علم النفس يستعين بيهم علشان نقعد معاهم ونحكي، وإن هذه الظاهرة ممكن إنها تقضي على عيلة بأكملها وبتاخد خيرة الشباب، وإن إحنا لازم نلجأ إلى تحكيم العقل وليس تحكيم العاطفة، والقصاص من عند الله مش بإيد الإنسان، وفيه جهات حكومية مسؤولة عن الأخذ بقصاص وتطبيق القانون. والحقيقة يمكن ناس كتيرة جدا أو سيدات كتيرة ابتدت تقتنع بهذا، فلما بنطمن أن حصل نوع من الإقناع بأساليب الإقناع المختلفة. ده الحقيقة من خلال مبادرة بتاعت الفرع المجلس القومي للمرأة، ونزلنا في قرى كتيرة جدا ساكنة في سأولتا، في مركز سأولتا، وفي دار السلام، وفي المراغة، وفي المنشاة، وفي البليانة، والحمد لله يعني قدرنا في بنسبة مثلا نقدر نقول 80% أن تدخلاتنا نجحت. 20% الأخرى كان يعني العقول أكثر تحجرا وكان ما فيش استجابة، فبالتالي لم يتم فيها المصالحة. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم، غدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.